بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحسن دائم الأسماء ملء السماء وملء كل مكان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نزلت عليه هداية القرآن. إذا أضحت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا. سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم. وفي الحقيقة أريد أن أحدثكم بدون أن أقدم بمقدمات طويلة فيطول الوقت عن مدرسة رمضان وأربطها بالواقع ربطا ننتفع به إن شاء الله عز وجل. لا يخفاكم أيها الكرام أن رمضان جامعة التقوى ومدرستها، والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي دعوة الأنبياء. إذ أصل التقوى وأساسها التوحيد ونفي الشرك، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. التقوى أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وأمته، أوصيكم بتقوى الله. بل قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل لم يكرر شيئا في القرآن مثل تكراره للتقوى. وأنت عندما تفتح أول وجه من سورة البقرة تجد ذلك ماثلا أمام عينيك، هدى للمتقين. ونحن بحاجة إلى التقوى في كل وقت. فالمتقي يعبد الله في خلوته وفي جهاره، والمتقي يخاف الله عز وجل في عمله سواء كان عنده المسؤول أم لم يكن عنده. يقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. والتقوى أساسها في القلب كما لا يخفى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، لكنها تؤثر على الجوارح وعلى اللسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رمضان مدرسة التقوى وجامعتها، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا إخواني يا أحبابي، هل خرجنا من رمضان بالتقوى؟ هل استفدنا من رمضان التقوى؟ هل تغيرت أحوالنا بعد رمضان؟ هذه هي فائدة رمضان. من كان مسيئا إذا أحسن فهو متقن، ومن كان محسنا إذا زاد إحسانا فهو من المتقين. وفضائل التقوى كثيرة، ولعلي أسرد عليكم شيئا منها. الشيخ ابن عثيمين له كتيب ذكر فيه ثمرات التقوى. يقول الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا بثناء الناس عليهم، بالرؤى المنامية المبشرة التي يرونها، بالسرور والحبور الذي يعيشونه، وفي الآخرة لهم ما قرت به أعينهم وما لذت أنفسهم. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك من فضائل التقوى. نحن الآن نعيش في فلسطين أحداثا غير معتادة، أحداثا عظيمة. وبما أننا من المسلمين فإنه يجب علينا أن نعلم أن المواجهة بيننا وبين اليهود مواجهة بين عسكر الإيمان والقرآن وبين عسكر النفاق والكفر. هذه عقيدة باطلة، ليست مواجهة بين حزب وبين اليهود، ولا بين طائفة من أهل الفلسطين أو من الأمة وبين اليهود، بل هي مواجهة بين الأمة جمعاء وبين اليهود. فما هي إذن عوامل النصر؟ نحن وعينا في غزة ما يثبت صدورنا من صبرهم وثباتهم ورضائهم عن الله عز وجل. رأينا شيئا عجبا لا يكاد يصدق في زماننا، بل دخل من أجله من دخل في الإسلام. لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن التقوى هي سبب النصر، وهي أساسه، وهي المخرج من المحن ومن الشدائد. ولو تأملتم سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، مر بمراحل شديدة، ألقي في الجب، ثم خرج فصار غلاما عبدا في قصر العزيز، ثم راودته امرأة العزيز، بعدها دخل السجن. الناظر للقصة بدون أن يعرف خاتمتها ييأس. لذلك يعقوب قال لبنيه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مع ذلك جاء الفرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ما الذي أوصل يوسف إلى أن يصير عزيز مصر، الحاكم الفعلي في مصر؟ ذكر ذلك يوسف في آخر القصة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بالتقوى يا شباب، تقواكم لله عز وجل هي المخرج من الذل الذي تعيشه الأمة. التقوى تجعل مدافع الأعداء وصواريخهم ورصاصهم ومكرهم وكيدهم بردا وسلاما على قلوب المتقين. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى من جاء من التباس الأحوال على الإنسان، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. رأينا عمائم سقطت في هذه الأحداث، فكانت مع اليهود بقصد أو بغير قصد. رأينا لحن تدعو على المسلمين والمجاهدين، لحن تدعو على المجاهدين وعلى المسلمين، هذا شيء لم نكن نعهده من قبل. رأينا أناسا يعدون المجاهدين كاليهود، حرب بين نفاق وبين كفر، لا نتدخل. رأينا كل هذا، وهذا أمر لم يسبق من قبل. فما الذي أوقع هؤلاء في مثل هذا؟ عندهم والله علم أكثر منا ومعرفة أعظم منا. القضية ليست قضية علم. من عوام المسلمين بل من الكافرين من كان موقفه أشرف من موقف بعض هؤلاء. السبب يا إخواني التقوى. التقوى يميز الإنسان بها بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يعني تمييزا بين الحق والباطل. فقضيتنا ليست قضية علمية توعوية فقط. نعم العلم والوعي هو الأساس وهو الأصل، لكن لا بد أن يصحب ذلك عمل وتقوى. ما هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، بجعل وقاية بينك وبين عذاب الله، حبا لله وخوفا من الله ورجاء لله عز وجل. وباختصار كما قال علي رضي الله عنه عن التقوى: يا إخوان التقوى شيء بيني وبين الله، شيء بينك وبين الله. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى هي التي تجمعنا مع إخواننا في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل البلاد. هذه التقوى هي الباقية وما سواها ذاهب ومضمحل وزائل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا حققنا التقوى في أنفسنا، نحن أنا كسائد حققت التقوى في نفسي وفي بيتي، وأنت كذلك في نفسك وفي بيتك، اعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أنك سائر على طريق النصر وطريق النصرة التي تنصر بها إخوانك. ننصر إخواننا، نعم، بالمال والدعاء والشعور وبهذه الأشياء جميعا، لكن من أعظم ما ننصر به إخواننا أن نحقق التقوى في أنفسنا. فإن المتقي لا يرضى لأخيه المتقي بالذل والهوان، بل يكون معه كأنه يعيش في واقعه. بل رأينا إماما في العراق يدعو لغزة فأغمي عليه من شدة تأثره. فالله الله يا إخواني بالتقوى، الله الله أن نلبس ثوب التقوى ولباس التقوى ذلك خير. نسأل الله عز وجل أن يحقق التقوى في قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة متآخين في الله بالتقوى، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبتهم، وأن يهديهم، وأن يجمع كلمة الأمة على الحق والهدى والتقى. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.